بسم الله الرحمن الرحيم. فترفع يدها فتقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قلب لا يعمل ولسان ينطق بلا إله إلا الله. ما حب هذه المرأة منذ أن تزوجتها يا دكتور منذ 35 عاما لم تترك صيام الليل إلا بعذر الشيطان. أن لا إله إلا الله لم تحرك لسانه فقط ويده، لم تحرك قلبه وعقله ودماغه الذي قد انتهى على أي شيء سابق. أبونا صاحب القرآن، أبونا يختم بالفلاح وإذا أشرك بخطأ، أبونا صاحب سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، أبونا صاحب لا إله إلا الله والحمد لله والله أكبر ولا حول إن في ذلك لإخوان من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الكل في المجال يقول دكتور يا دكتور اذهب الى الخطأ اخواني نحن كيف نقيم قلوبنا من الأمراض والمحافظة على الطرف على الخسائر والمحافظة على الأمراض على الأكل ومحافظة السيطرة على الكذب والموت والتفكر فيما بعد الموت عن الحسد كيف يكون الحسد والغيبة والنميمة سبب مباشر في أمراض العضوية من قلبها. انت تسوي كذا يا رسول الله تبتدين نعم تبتدين تشكين تبتدين تشكين تبتدين تشكين تبتدين هالأشياء قالت انت بتوه وليش انا اجد واحد عليك خليني في فرضي ولا ما تقول هذا الشيء عندي ضيقة وعندي عندي تاخذ لي القرآن يعني حال الوقت من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. عندما تقسي القلوب وعندما تمرض ومن مات قلبه قبل أن يموت جسده إخواني لنعالج قلوبنا بذكر الله. اليهوة الإنتاج الآلامي والسوزية تقدم كيف نقي قلوبنا من الأمراض. الأستاذ الدكتور خالد بن عبد العزيز الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العلي العظيم المنان الكريم الواحد الأحد الفرد الصمد أن يصلح نيتي ونواياكم وذريتي وذراريكم وأن يجيبني وإياكم على ما نقوم به وأن يحشرنا مع محمد صلى الله عليه وسلم. وأسأل المنان الكريم العفو الرحمن الرحيم كما جمعني بكم في هذا المسجد أن يجمعني بكم بالمصطفى صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين اللهم آمين. في منتصف شهر رمضان وعندما أقيمت الصلاة في مسجد من مساجد حي السليمانية في صلاة الفجر وعندما قام الصلاة أقام الصلاة المؤذن إذا بمصلي من المصلين يقع من طوله ويختلط المسجد ماذا يعملون به. منهم من قال نذهب به جميعا ونترك الصلاة ومنهم من قال نصلي ثم نأخذه للمستشفى واقترح عليهم آخر قال بل سيأخذه ثلاثة أو أربعة ونصلي ومن أراد أن يذهب له في إسعاف العسكري فعليه أن يذهب إليه. طريق استيقظ هذا الشاب في 40 من عمره وبدأ بماذا؟ بدأ بلا إله إلا الله والله أكبر والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والله أكبر والله أكبر ولا إله إلا الله.

انه قد استدعي في ليله من الليالي لانه كان مناوبا للكشف على رجل قد مات لكتابه شهاده وفاته، وكما هو المعتاد وضع سماعته على قلب ذات الرجل وسمع عجبا، سمع قدرة المنان العزيز الرحمن الكريم الذي يحيي العظام وهي رميم ما أن وضع سماعته على جسد ذلك الرجل إلا وسمع الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فيقول وقفت سألت المغرب هل نحن في صلاة الفجر؟ هل سمعت أذان؟ قال لا. ورجعت للسماعة فوضعتها عليه إلى أن انتهى الأذان وتوقف القلب وتوقف الصوت. أتدرون من هو ذاك الرجل؟ ذاك مؤذن قد شهد له بأشياء عجيبة. يقال كان يفتح المسجد قبل الأذان بنص، وكان يختم في ثلاث، وكان لم يشهد عليه مرضى أنه لم يسبح أو يهلل إذا تركه الناس، لم يكتب، لم يعمل أي شيء من الفحشاء والمنكر، أحسبه والله حسيبه ولا أذكر على الله أحدا. أصيب شاب في 17 من عمره بطرف نارية عن طريق الخطأ، أخذته أمه وأباه إلى المستشفى وهم في الطريق. نظر هذا الشاب إلى أمه وهي تبكي، قال أمي أمي أمي لا تحزني، فإني والله على خير، وإني والله متوفى، وإني والله لا أشم رائحة الجنة. وصل إلى إسعاف المستشفى العسكري بالرياض، كنت في غرفة العمليات، أرسلت له أحد الإخوة، فعندما قرب منه قال له دكتور أليم والله إني متوفى، والله إني لأشم رائحة الجنة، أريد أمي وأبي أن أودعهما. يقول الزميل ارتفع شعر رأسي، تلعثم لساني، امتلأت عيناي بدموع، لم أعرف كيف أرد، فرجعت للوراء، ذهبت إلى أمه وأباه، أتوا قبلهما ودعهما ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بعد صلاة المغرب وفي مسجد المستشفى وبعد أن أنهيت عملياتي في ذاك اليوم، قابلت الأخ ضياء مغسل الموتى في المستشفى العسكري وهو على خير، أحسبه والله حسيبه ولا أذكري على الله أحدا. قال لي نفس القصة وزاد عليها، قال أنا والله من ذكرت أصابع يده من الشهادتين، وأنا والله من مسح العرق من على جبينه، وإن فيه براوة لم أعهدها بمتوفى، وإن في وجهه نظارة لم أرها بوجه متوفى قبل. سئل أباه على أي شيء ابنك هذا 17 عام يرى موسعة في الآخرة فهو ما زال معنا في الدنيا، يشم الجنة بمسكها وريحها وريحانها فهو ما زال في إسعاف المستشفى العسكري بالرياض. سئل على أي شيء ابنك هذا فقال كلاما عجبا، قال ابني هذا منذ بلغ وهو متعهدنا لصلاة الفجر ومسؤول البيت عن تضحية الناس، ابني ذات هذا منذ بلغ وهو صاحب قيام ليل، ابني هذا منذ بلغ وهو في الروضة في المسجد، ابني هذا منذ بلغ وهو محافظ على حرص تحفيظ القرآن، ابني هذا في الصف الثاني ثانوي علمي من الأوائل. الساعة 17:15 اتصل بي الإسعاف وقال إن هناك مريضة أصيبت بجلطة في قلبها، نريدك أن تأتي فتراها. فجئت مسرعة وما أن وصلت إلى باب الإسعاف إلا وتوقف قلبها، فبدأت بالتدريج

ويؤذي قلبه، شارب دخان ويؤذي قلبه، شارب المخدرات ويؤذي قلبه. وقد يكون صاحب غيبة ونميمة وحسد لأنه لم يصلي صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فأما ما ذكرت من الثلاث الأول فتعرفون أنها مما لا شك فيه أنها سبب مباشر في الأمراض العضوية في القلب. وتسألونني كيف يكون الحسد والغيبة والنميمة سبب مباشر في أمراض العضوية في القلب؟ أقول إن صاحب الغيبة والنميمة والحسد في قلق في محنة لا يرتاح ويصاب بأمراض عدة أغلبها الخفقان. ألم تزيد هذه الأيام أمراض الخفقان في مجتمع أمة محمد؟ ألم تزيد تلك منظمات القلب في قلوب أمة الإسلام ما سببها؟ ثم ثانيها، ألم يقل الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فإذا صليت صلاة موجع تطمئن قلبك وانشرح صدرك ورخصت عندك الدنيا واهتميت بالآخرة وجعل الله الدنيا أقل شيء عندك وجعل الله الآخرة أكبر همك. ومن وصل إلى هذه المنزلة فقد ارتاح قلبه ولن يأتي لابن جبير لعيادته. تقولون كيف هذا؟ كيف؟ تضرب لنا أمثلة، تضرب لنا شيء من أمثلتك. أقول أضرب لكم إثنان. جاءني رجل بعد صلاة العشاء وقال إن زوجتي صلى معي العشاء في المسجد، وقال إن زوجتي مصابة بالسرطان وضيق الصدر، أريدك لشوف شوفها. قلت بكرة بكرة الساعة ما تجيب إن شاء الله. جابت فحصنا سوينا لها الفحص فلم أجد بها شيئا في القلب. قلت لها تعالي يا أخي أنا بسأل 5 أسئلة. قالت نعم. قلت أنت تشتكي من خفقان في القلب؟ قالت نعم. قلت عندك القولون؟ قالت نعم. قلت عندك وجع في الروماتيزم في المفاصل؟ قالت نعم، عندي موعد مع دكتور المفاصل. عندك وجع في المعدة؟ قالت نعم، عندي موعد مع دكتور المعدة. عندك وجع في القلب والرأس والصداع؟ قالت نعم، عندي موعد مع دكتور الأعصاب. عندك وجع في غيبة الناس التنفس؟ قالت نعم، عندي موعد مع دكتور الصدر. قلت لها أختي تريدين أن يشفيك الله؟ قالت نعم. قلت لها سوف أسألك سؤالين أو ثلاثة. قالت ما هي؟ قلت لها أتصلين الصلوات الخمس في وقتها؟ قالت نعم ما عدا الفجر أحيانا. قلت لها أتذكرين الله في الصباح والمساء؟ قالت لا. ألك ولد من القرآن؟ قالت لا. أتقومين الليل؟ قالت لا. أتوترين؟ قالت لا. قلت لها أتريدين الشفاء؟ قالت نعم. قلت سوف أكتب لك روشدة، ولكنها من العزيز المنان الرحمن الرحيم كتبها لعباده، فالكيس منهم من يحفظها. قالت نعم. قلت تقومين قبل الفجر قليلا وتصلين ما يفتح الله عليك، ثم تصلين الفجر وتذكرين الله بأذكار الصباح وتقرين القرآن تأخذين منه وردا ثابتا، ثم تصلين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في وقتها إذا دخل وقتها، ثم تحفظين لسانك عن الغيبة والنميمة. فقالت هذا صعب يا دكتور. قلت حاولي فوالله ما اتجه للمنان العزيز الرحمن الرحيم احد الا سمعتها. بعد 3 أسابيع يا اخواني جاءني زوجها بعد صلاة العشاء أيضا سألته عنها فضحك وقال شجبت جميع أنواعي شفاها الله وجزاك الله خيرا أبا محمد. لا والله أنا ما عملت شيء، إنما هي امرأة فيها خير وصلاح عرفت تقضيها لتقصيرها فكان هذا. أما الأخرى فتكلمني عليها أحد الأصائل وما أن جلست هي وزوجها إلا وبادرتني بكلمة تقول يا دكتور تعبت تعبت يا دكتور تعبت تعبت ليش تعبت؟ رحت الدكتور الثاني والدكتور الثاني والدكتور الثاني ليش أنا أمر على دكاترة ما أشفيك تعبت؟ قلت له ايش تشتكي من خفقان ضيق الصدر كسل وهن في العظام؟ قلت له طيب ما يقول لك أرسلتها البحث بعد 4 أو 5 أيام جاءتني نظرت إلى بحثها وجدتها سليمة 100% قلت لها أنت سليمة 100% لكن أنت عندك مشكلة أنت تسوي كذا؟ قالت لي قلت لها إي تغتابين؟ نعم. تسوي كذا؟ نعم. تسوي تشرين؟ قالت لي وشلون جاي كذا؟ تتبعين هالأشياء؟ قالت أنت دكتور ولا شيء؟ أنا أبي دواش عليك صلي في الأرض ولا مصر طلع على العين. المهم بعد أسبوعين علمت من طريق قريبي هذا أنها ذهبت إلى أحد الزملاء في جدة ودفعت 5,000 و6,000 ريال للكشف، وبعدها في المستشفى الآخر 3,000، وبعدها في بريطانيا، وبعدها في أمريكا تبحث عن العلاج، والعلاج عند رب الداء والدواء. كيف القرآن يحمي الله به قلوب عباده من الإصابة بالأمراض العضوية؟ إذا قرأت القرآن الله سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب ويطمئن قلبك وينشرح صدرك وتعلم أنك تخاطب ربك فيذهب سقمك ولا تأتي لابن جبير في عيادته. إخواني 60% بل 70% ممن يرتادون على العيادة أسبابهم أنهم فرطوا بحق الله، وما يرجع بعضهم إلا ويشكون، وما يعاند بعضهم إلا ويذهب كما ذهبت تلك المرأة. الغيبة الحسد والنميمة كيف تؤثر؟ كذلك تؤثر. صاحب الغيبة والنميمة يا أخوان يكون عينه مثل مسبحات وغير ينار هذا لا ولا كذا ولا كذا هذا كذا وهذا ليه شو لبن هذا العمارة هذا شو لبن هذا وكيف وش جاب الروش منه؟ فيدخل نفسه في دوامة قلق فيصبح ما نسميه في الطب تايب A اللي يشتغل فيه. فالتايب A هذول الفيقين هم أكثر عرضة، هم أول سبب للإصابة بالشرايين التالية. جاءني رجل أستاذ في الجامعة من هؤلاء وعلمكم بماذا يعمل، يجري بل يمشي أظن ساعة ونصف في اليوم، يسبح في نصف ساعة إلى ساعة يوميا، يتمرن على الحديث قليلا، حاجب نفسه، يخاف من ماذا؟ أن يصاب بجلطة القلب. وعمره قد تعدى 45 قليلا، وإذا به يصاب بأسوأ شرايين أمراض الشرايين نظرت إليها في حياتي. جئت إليه وقلت وين قال يا دكتور أنا ما أدري شنو جئتني إلا للمرض هذا، أجري وأروح وأسوي 3 ساعات ونصف يومية بيعرفني ما أدري شنو جئتني. قلت أأنت قلق من أجل ذا؟ قال نعم. قلق من أجل هذا؟ قال نعم. أنت تعبد كذا؟ قال نعم. إذا أنت تعرف إيه أنت من ما يسمى القيقين، لأنك لم تعطي الله حقا. فالقيقين يا أخوان من هم أصحاب النميمة والحسد والحقد ومراقبة الناس والظلم، هؤلاء تحت اسم التايب اي بيرسوناليتي او القلقين القلق. والقلق هو اول اسباب واهم اسباب الاصابه بالشرايين في الناس ما تحت الخمسين من عمرهم. الامر بالمعروف كيف ينهى او يقي الامر بالمعروف عن الامراض العضويه في القلب؟ اذا انت امرت بالمعروف، الاصل اللي قائم عليه الامر المعروف غير ان في الشرع هو الاصل وهو الخيريه للامه، لكن ما الذي يقوم عليه هو طرد الانانيه، حب للناس ما تحب لنفسك، تسمو بذاتك لتسعد غيرك. اذا وصلت الى هذه الدرجه هانت على الدنيا، فهان عليك ما فيها وذهبت لخالقها وبارئها، فأصبح أكبر همك ربك ثم كتابه. أما إذا كنت من الذين قد أهمتهم نفوسهم ويرون الخير ولا يدلون الناس عنه ويرون المنكر ولا ينهون الناس عنه، فيقول أنا الحمد لله طيب علي المحمد، فهو قلق في نفسه ولا يحب الخير في نفسه، فيكون ما ينطبق عليه طيب اي ذاتنا الذي وهو القلق الزائد عن نفسه. وانظروا لهؤلاء الانانيين تجدونهم في قلق، انظروا قد تجد قريب لك اخ او قريب او جار مع علم نفسه جاهز الى مستوفى، تجد القلق في داخله وتجد اكثر عرضه للامراض والمصائب. اما الايمان بالقدر خيره وشره فهو اصل المؤمن وهو ميزان المؤمن، فمن يكون الايمان بالقدر خيره وشره في ارتفاع فلا تهمه الدنيا بما فيها، يعلم انه لا مانع لما اعطى ولا معطي لما منع، ما جاء رزق، ما جاء مبلغ، فيكون ايش بعيد عن تايب اي بيرسوناليتي، بعيد عن القلقين. والله يعرف ان يلزم ان شاء الله، هو عليه ان يفعل الاسباب بل يجتهد، ويجب ان يكون من المؤمنين الاقوياء لينفع الدين، ولكن اذا ما جاءت مع هذه يعرف ان الله سبحانه وتعالى لم يقدرها له، فيقول الحمد لله، واذا جاءت مصيبه يقول انا لله وانا اليه راجعون، كلنا راجعين ربنا، الحمد لله هذه من الله، ولم تكتب لي ذلك، او لم يكتب لي هذا الولد، او لم يكتب لي ان اخذ هذا الرزق، فهو في نشوه لانه مؤمن بالقدر خيره وشره، فلن يكون من اصحاب القلقين خائفين بسلك. وقد رايتم يا اخوان الأمة الآن كيف هي في قلقها، الواحد إذا ولد ولده هو مولود له شهرين ثلاثة، يا أخي شلون ذا الولد بيدخل الجامعة؟ كيف ندخل الجامعة؟ كيف نسوي به؟ كيف نوكله؟ كيف نشربه؟ أي جامعة؟ أي كلية؟ ندخل في عسكرية من دولة واسعة نفسي؟ قلق دخلنا فيه، ثم نسأل لماذا آباؤنا قليلين الإصابة بالأمراض القلوب ونحن هذا حالنا؟ بالأمس 8 في ليلة واحدة لم نستطع إدخالهم، امتلأت المستشفيات من أمراض القلوب، والسبب تايب اي بيرسوناليتي، السبب القلق، السبب عدم الإيمان بالقدر خيره وشره، السبب الغيبة، الحسد، الحقد، السبب نستحي أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، فكيف لا تصاب قلوبنا بأمراض، وكيف لا نقلق، وكيف لا نكون من تايب ايبر من الذي كيف لا نكون من اصحاب هذه الامه. ذكر الموت وكفى بالموت واعظا اتصل به المستشفى وقال ان مريضك الفلاني قد خرج. قلت الحمد لله لعملية بكرة هرب. قلنا الحمد لله الله ما قدر لنا سوى العملية. بعد اسبوعين او ثلاثة جاني هذا الولد لقيت يتمشى حول العمليات كان السكرتير حجي ترابي واحد يدور تتنى خبرك. لقيت شاب عمره 19 سنة قال انا فلان فلاني تذكرت ذكرت اني هربت. قال نعم. قلت لي هرب قال خفت من الموت. قلت ليه خفت من الموت؟ كان لاني من مستعد الى الاسهام. وليه ما انت مستعد الى انظروا ماذا قال. قال النفس والهوى والشيطان. قلت طيب طول عمرك متى ودك تموت؟ كانت راحت علي يا دكتور يعلم الله اني لست ضعيف ولين مات لكن متى ودك تموت؟ كان مو في يدي على كيفي. انت الان معترف ان اعدائك الحقيقيين هم المسيطرين عليك. متى ودك تتفاهم عند اعدائك تخليهم على جنب وتقول لك انت لو بسالك الان ودك تدخل الجنه ولا النار؟ كان قلت له ملء فمك ابي الجنه. طيب عملت لها؟ قلت لا اعدائي الثلاثه سيطروا عليك. متى ودك تموت؟ قال لي دكتور انا ترى يعني انا في قلق. انتم قلتوا لي خطوره العمليه 2%. خذ انحش لاني فعلا انا فصلي ما سوي شيء خذ تموت. قلت يبغى تضمن تطلع من الباب زي قال لا قلت اخلاقي القصص. قلت له رحت الواحد في صلاة كان كسلان في الصلاة أو من الساهين الساهين يعني يصلي لمجاملة أو في رمضان. فذهبت له يوم الثلاثاء عصرا وناقش في الصلاة وبعد أن جادلني وجادلته وجادلني وجادلته قلت له يا أخي قال لي يا أبو محمد كان اللي جاي موضوع الصلاة انسى الموضوع ألا صلي ابن حلال ما يجوز ابن حلال تموت باكر ولا عقبه ولا لا. انا عمري 40 سنه الان وابوي واصل 90 وجدي واصل 100 ان شاء الله لقيت ابو 60 صليت جادلت وقت جادلت وقت. فالشيطان ونفسه وهوى سيطروا عليه فتركته قبيل المغرب. يوم الاربعاء الساعه 10 مساء اتصل بي احد الاخوه قال لي يا ابو محمد ترى ان شاء الله نصلي على ابو فلان عيالك عندي يوم الثلاثاء بكره الخميس. شو اللي صار؟ قال صار راح من طريق منطقه شبيه يوم الثلاثاء يوم الاربعاء عصرا فماذا تصلي؟ اخي هذا اراد كمل ليتوب 20 عاما امهله للطول شديد العقاب كم 20 عاما. ذهبت. فلذا اخواني لا تفكرون مشكلتنا يا اخواني ان نفكر بصحتنا بسننا بصغرنا بعافيتنا ثم اذا رحنا نشوف واحد من المستشفى ظننا انه اللي بنموت حنا اللي بنحيا ثم يخرج الواحد ويموت في الشارع صدمات او يموت من خفقان كما مات احد الاخوه من اسبوعين او ثلاثه ذهب ليعود مريضا في الانعاش فمات عند باب الانعاش. امرئ في رجل مسلم عمره 85 عاما حتى وقفت كلاه وضعف قلبه ضعفا شديدا شديدا شديدا واصيب بجنبة في دماغه وحالته ورئتاه تعبانا. جاءني اخصائي القلب او استشاري القلب وقال لي يا دكتور سوى هذه العملية للرجال، ما عندنا حل فيها. ففكرت فقلت لعلي محتسب أجرا، فلعله يسبح أو يهلل يوما أو يومين وأشاركه أجرا. ثم توكلت على الله، وكانت نسبة خطورة وفاته أكثر من 95%. فطلبت من موظفين الدخول أن يضعوا لي حالة صغيرة خطورتها قليلة جدا جدا جدا، حتى تكون حالة طويلة ومعقدة وحالة صغيرة، حتى لا أجهد نفسي فماذا كان إلا تنجح. المحيي من الله، المميت من الله وليس ابن جبير، والمقدر من ربي. كانت النتيجة أن هذا المسن صاحب 95% 95% وفاة يخرج من غرفة عمليات طيبة مشافة الساعة 12 بالظهر. وهذا الشاب الذي لو رأيته لقلت أنه لاعب كورة نسبة وفاته أقل من 0.5%، لديه صمام يريد أن يصلح التصليح فقط، يخرج الفجر متوقيا من العمليات. انظروا فلا تغرقوا حياتكم قصة وواقعة. أما القصة فهي ذهبت مرة معزيا لرجل قد توفى الله ابنا في ثانية ثانية، وما أن ذهبت إليه وجدت ذاك الرجل المحتسب كأن لم يمت له أحد في تسبيح وتهليل. ثم حمدت الله أني رأيت أمة محمد على مثل هذا الاحتساب. وبعد 7 أشهر أو 8 ذهبت إلى ذاك الرجل نفسه، فقد مات أخوه في أولى جامعة، ووجدته عجبا، وجدته باكيا صاخبا، كلما سكت دقيقا بدأ بالبكاء دقائق. عجبت من أمره فأخذته على جلد وقلت عجبا لأمرك عجبا لأمرك، يموت ابنك يكون هذا حالك من الاحتساب، ويموت أخوك ويكون هذا من الصحوة. فبكى ثم بكى ثم بكى وقال أبو محمد أبو محمد ابني ما أحسبه الله حسيب على طاعة على صلاة وصيام، فكلما تذكرت تذكرت قبره بأمر الله أحسبه والله حسيبه روضة في من رياض الجنة. أما أخوي ما وهو على معاصي بل لا يصلي، فكلما ذكرته قبره وقد أصبح حفة من حفر جهنم، كلما ذكرته فذكرت تلك الحية السوداء تلف على جسده، كلما تذكرته ذكرت الملائكة وهم في المطار فوق رأسه، فكيف تراني لا أبكي؟ والله ما بكيت على قدر الله ولا سخطت من قدر الله، فإنما بكيت على حال أخي. قلت له غفر الله لي ولك، فوالله إني حزين منذ 30 عاما على صديق لي مات على هذه الحالة كلما ذكرتها. أخي لماذا لا نستعظ بغيرنا ونضع الموت أمامنا؟ وسؤال ووقفة. كم منا جالسين من زار المقابر في آخر 10 سنوات للإستعانة وليس للعزاء والجعولة؟ كم منا يا أخوان من إذا دخل المقبرة ولو كان ذاهبا مشاملا او طالبا لاجر في تعزيه. وعندما دخلها وقف جسمه وارتفع شعره ثم بكى وتباكى عندما نظر لقبر من القبور وليس لتلك المقابر. كم منا ذاهب الجن، كم منا يا اخوان ذاك الرجل. للأسف يا أخوان نحن إذا ذهبنا إلى المقابر للمجاملة ننسى ثلاثة أشياء، ننسى أو ينسينا الشيطان تسبب قلة الإيمان، وأننا وضعنا الموت خلفنا لم نضعه أمامنا، نسينا ننسى أن نذكر الذكر الذي يقال لأهل المقابر. كنا داخلين بيوت الحوش، ثانيها ننسى التباكي والبكاء ونتذكر أنا في هذا الجبل وأنا على هذا الجبل على هالغيبة أو هالنميمة أو هالظلم يشتجيني. كبرنا ذاك الرجل، كبرنا من يفعل المواقف لردع نفسه وتوبتها. أخواني أسألكم سؤالا أخيرا في الموت، كم منا يا أخوان من إذا لبس ثوبه الأبيض تذكر الكفن فبكى وتباكى؟ أو كم منا يا أستاذ من إذا جاءت وألبست طفلها ثوبه الأبيض بكت أو تباكت لأنها تذكرت الكفن ثم قالت إيه ربي أعني على التوبة، أعني التوبة من ذات الذنب، صلاة ما يعلم بها الحال، خشوع ما يعلم بها الحال. يا رب يا كريم يا منان يا رحمن يا رحيم، شب علي قبل أن أعصر هذا الموت، وعني على التوبة وعني على المحافظة عليها. كمنا ذاك الرجل وكم منا ذاك تلك المرأة. إخواني نسينا الموت إلا ما رحم ربي وضعناه وراءنا، فكانت الدنيا أسأل الله أن لا تكون أكبر همنا، ولكن هذا هو حال بعضنا. فلذا أصيب بالقلق، صرت من يأتي الموت يعني جبال النوم يجلبك خلاص، صار يلهث وراء الدنيا يلهث يلهث يلهث يلهث، فيصاب بالقلق ويكون من صايم ايه سنة لك، يكون من اصحاب المخلصين ويكون تحت الخمسين 60% منهم يجيهم يا خفقان يا امراض. اخواني قال تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فقال عليهم الأمل فقال عليهم الأمل فقتت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. إخواني عندما تقسو القلوب تمروا، وعندما تمروا تموت، ومن مات قلبه قبل أن يموت جسده قد هلك. إخواني لا يمر قلبك او يمر قبل جسدك. هذه الايه عندما سمعها القاطع طريق، قاطع طريق جاء ليسرق رجل قد قام يتعبد الله في نصف الليل وهو على الجدار، فهذا العابد نطق بهذه الايه التي تزلزل الجبال، ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، فقال وهو على جداره بلى والله آن بلى والله آن بلى والله آن، أتدرون من هو؟ إنه الفضيل بن عياض رحمه الله، كان قاطع طريق، فعندما سمع هذا

يجب على المسلم ان يتذكر ان هناك امر مهم عليه يتسلح به قبل ان يبدا بالعلاج، علاج اقوى من اي علاج مادي ذكر او لم يذكر بعد، عرف او لم يعرف بعد، الا وهو قوه قلب المريض وعلاقته مع ربه. فان القلب متى ما اتصل برب العالمين وحالت الداء والدواء كانت له ادويه اخرى غير الادويه الماديه. وقد علم ان الارواح متى قويت وقويت النفس تعاون على دفع الداء وقهره. ولكن السؤال يا اخواني، كيف تقوى القلوب؟ تقوى القلوب يا اخوان بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه والالتجاء اليه والانطراح عليه والانكسار بين يديه والتذلل له والصدقه والدعاء والتوبه والاستغفار والاحسان الى الخلق واغاثه الملهوف والتفريج عن المفروض. فان هذه الادويه جربتها الامم ووجدوا لها من التاثير في الشفاء ما لم يصل اليه علم الاطباء. اخواني يقولون يا ابو محمد سلام الامر صحيح نظري، طيب كيف نطبق؟ طبق بسيط، لكن يحتاج ايمان، يحتاج ايمان بالقدر خير البشر. اخي كم منا من الجالسين او من غير الجالسين من لم يستفد من الابتلاء اللي يتلاه اخي، صاحب السكر، صاحب الضغط، صاحب اي مرض مزمن او غير مزمن، بل صاحب الصداع قبل ما تاخذ الحبه او الحبتين، انت عندك عبادات من موجوده عندك نسوها الناس لان ما تجدها، عندك التوكل والرجاء والاستغانه والاستغاثه والرجاء والتوكل والانطراح والتذلل، كل هذه عبادات تمتع بتعبد الله بها قبل ما تعمل حبة السكر أو حبة الضغط. إبك وشباك يا معين يا كريم يا شافي يا معافي، اللهم اجعل هذه السببا في شفائي واشرب الموية. وتخيل بل تأكد واجزم أن الشافي الله. خدت ماذا؟ كسبت خمس عبادات أو ست؟ إذا عندك ثلاث مرات حبوب كل مرة كذا. إخواني كم منا صاحب السكر إذا جاء يضرب الإنسولين جاء في باله حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الشوكة اللي شافها المؤمن يؤجر عليها، يتوقع أن هذه يا رب لا تحرمني أجرها، يا رب لا تحرمني أجرها. الحال ماذا نحن عليه؟ تسأل عن رجال يا ابو فلان شو اخبار السكر؟ الله مش الخير. شو اخبار الضغط؟ والله انا من تردد في تردي، والله ماشي الخير، خاصه عند مره ذات الدكتور. شو اخبار كذا وكذا؟ في نقصان. شو اخبار ذي؟ اعوذ بالله. اين الانسان؟ هذه حالتنا. ادركت عن الله بالطفل يبلغ من العمر سنتين وبعد يومين الولد شحليلة قاعد بجانب أمه ما عنده أي مشكلة، وإذا به يصاب بنزيف شديد من القبضة الهوائية ويتوقف قلبه لمدة 45 دقيقة ويتردى حاله. ثم أتيت إلى أمه قلت لها ما قلت، وقلت إن ابنك هذا دماغه أعتقد أنه راح فمات دماغيا لأن له 45 دقيقة وقلبه ما اشتغل إلا بعد 45 دقيقة في الغالب، أظنه والله أعلم أنه كذب. أتدرون ما قلت عليه؟ قلت الحمد لله، اللهم اشفه إن كان الشفاء خيرا له. أبيها قصية، أبيها تسوي شيء، أبيها أن يتنفس. وبعد 10 أيام بدأ ابنها يتحرك، وبعد 12 يوما وإذا به يصاب بنزيف آخر كما أصيب الأول ويتوقف قلبه كما توقف المرة الأولى. وقلت لها ما قلت لها وردت علي بكلمتان الحمد لله، ثم ذهبت لمصحفها الأزرق فقرأ عليه ولا تجلد عن هذا. وتكرر هذا المنظر 6 مرات وبعد شهرين ونصف وبعد أن سيطر الإخوان القصبة الهوائية صحيح القصبة الهوائية على النذيل فإذا به يصاب بخراج في رأسه تحت دماغه لم أرى كثرة وحرارته تكون في 40 و41 فقلت لها ابن الشبان لنصاب بموت قالت الحمد لله اللهم ان كان في كفائه خيرا فاشهد يا رب العالمين وذهبت وصافت عني بمصحفها الصغير وبعد اسبوعين او ثلاثه شفى الله ابنها ثم اتى بعد ذلك اصيب بفشل كلوي كاد ان يقتله فقلت لها ما قل فقالت الحمد لله اللهم ان كان في الشفاء خيرا لك فاشهد. وبعد 3 أسابيع شفاه الله من مرض الكلى وبعد أسبوع من الشفاء إذا به يصاب بالتهاب شديد في الغشاء البلوري حولين القلب وصديد لم أرى نزله فتحت صدره حتى بان قلبه ليخرج النبي الصديد فقلت لها ابن الجبار المرة أعيدا قالت الحمد لله. وبعد 6 أشهر ونصف وإذا بها يخرج ابنها من الإنعام لا يرى لا يتكلم لا يسمع لا يتحرك كأنه جثة هامدة وصدره مهدور وقلبه يرى إذا نزع الغيار. وهذه المرأة لا تعرف إلا الحمد لله. وإذا كان واحد منكم سألني عن ابنها فهي قد سألتني أبدا 6 أشهر ونصف لم تسألني سؤال يا دكتور شلونه يا دكتور مهما طار الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللهم انشا ان كان الشفاء خير الله وتقرا القران عليه. المهم بعد شهرين ماذا حدث؟ خرج ابنها من المستشفى يسبقها مشيا سليما معافى كان لم يصب شيئا. لم تنتهي القصه لم تنتهي القصه لم تنتهي القصه فكان العجب بعد 1.5 سنة اذا بشفتي الحديث يقول لي ان هناك امراه ورجل وطفلان يريدون ان يسلمون علي. جئت واذا به ذاك زوج تلك المراه الذي كلما اراد ان يتكلم ويسالني اتكل على الله. فلم تسيطر على نفسها فقط ولكنها سيطرت على زوجها لانها رمت حبالها وتوكلها وتذللها وصراعها على الحي الذي لا يموت الذي يحيي العظام ويعطيها. رايت ذلك مريض هذا وقد اصبح ذو 4 سنوات وعلى حسها ولد عمره يمكن 3 شهور و4 شهور. قلت لزوجها مازحة ما شاء الله هذا رقم 10 ولا 12. فضحك وقال اسمع الله قال يا دكتور هذا الثاني لأننا جلسنا 17 سنة في عقب نبحث عن علاج فرزقنا ربي هذا الولد ثم ابتلانا به فرزقنا ربي الشفاء فهو المنان الكريم. امرأة تنتظر 17 عاما وتذهب إلى بلاد العالم للعلاج ثم يأتيها مثل كهذا ثم يصاب بما يصاب ثم تصدر. أتدرون من احترمها؟ أتدرون من يأتي لها بالأكل والشرب والشاي الممرضات الكافرات لأنهم يحترمونها ويهابونها لأنها كما قالت لي إحداهن هذه مرأة عندها مبادئ عندها قوة شخصية على من ولكنها لم تعرف أن عندها قوة إيمان. قصصي كثيرة في هذا المجال ولكن لا أدري إلى أين أقف. وأذكر لكم قصة واحدة خفيفة من 5 أو 6 قصص على التوقف. جاءني أحد الأخوة وقال لي سوف نعمل عملية كذا وكذا. فقربنا ودخلنا المستشفى وبعد المستشفى جيت بعد 3 أيام من العملية والعملية هذه من أسهل العمليات فيها ألم عجيب. المهم جيت في ساعة خروج المريض بعد 3 أيام أدور أشوف أي مسكن للألم ما أخذ ولا شيء ما أخذ ولا مسكن للألم. استغربت سألت الممرضة قالت لي أنت وين هذا عندهم بعد ساعة ونصف ما جبته أو ساعتين قام يصلي واضحا كيف قام يصلي واضحا يعني الساعة 12:30 قام يصلي واضحا. قلت لها أما أنا فرأيت المغرب واقفا الأمر ما فكر فيه كثير. بعدين الأخوان كفروا عليه المستشفى لأنه يعمل معنا المستشفى. يا خالد أنت مسوي درجات سحر اللي مسويه يا أخوي ما كان يسوي عملية أخوي يسوي واحد يقول أخوي يسوي عملية 3 أسابيع يلا يتحرك وهذا ما كان في شيء سويته له. فكثرت القيل وقال عليه فقلت لا بد أن يكون فيه أمر شيء. فأخذت نفسي وزرت في بيته وبعد أن انطلق الناس من بعد صلاة العشاء مسكت على جنب قلت له يا فلان قل لي ما أمرك الآن فيما تعلم يعني أنا أتحمل كثير أتحمل كثير أنت تكلم طبيب أنت كما قالت الممرضة كنت الساعة 12:30 تحت دورة المياه فتوضأت وصليت واقفا ونرأيت في المغرب وصليت واقفا وخرجت من عندنا يوم الخميس وصليت الجمعة في المسجد ورآك من رآك فأن لا نزل شيئا فعلى أي شيء من أنت تنهرنا. فقل أسألك بالله أن تخبرني. فقال أسألك بالله ألا تذكر اسمي ما دمت حياك. قلت لك هذا. قال يا محمد أنا يوم في ليلة العملية هذا الرجل بس أعطيكم قضية مو قضية قضية الإيمان لازم يكون مبني قبل التوكل ما يجي بس كذا واحد يقول أنا بتوكل مثل طالب يقول أنا واحد من الثانوية يقول أنا بدخل كلية الطب ولا كلية الهندسة أجيب 97 وهو يلعب في الشارع طول عمره. التمني غير الرجاء. الرجاء أن تتمنى وتعمل ما تتمنى. أما التمني تتمنى حق رجع رجل تتمنى على كيف. المهم هذا الرجل أعرفه أنا منذ قبل الحادثة 7 سنوات لم يقدم دنيا على دين قط أجل أنت فك الكتاب ومشى عنده أمه واضحة ما يتبعون إذا جئت الدنيا كالدين الدين مبدع مهما كان. كانت أموره واضحة لقضية الصلاة لا يقدم عليها شيء ولا تبدأ بشيء إلا بشيء يعني من الضرورة من الضرورة منها. ولكني لم أرى في يوم من الأيام بدأ الدنيا على دينها. المهم قلت له شو عندي يعني يجب عملية عاهدت ربي ألا أأخذ مسكن علشان أخلي الآلام ف يمحو الله بهذه الآلام بعض من ذنوبي فيغفر الله لي بها كما وعدني كما وعد الرسول عليه السلام كما لك الرسول عليه السلام. كفاية شرطة قال يا أبو محمد لو أنك أنت حسيت بدبوتك أنا حسيت لم أحس بشيء قط فأسأل المنان الكريم الغفور الرحمن كما محى عني ذاك الألم أن يمحو عني ذنوبي التي تقصرت بذاك الألم له سبحانه. انطراح، تذلل، التجاه، توكل صادق، وكانت النتيجة لأن ربي أكثر من كرما، لأن ربي هو الكريم المنان المعين الشافي المعافي. المهم أن ننطرح له. إخواني، إذا نظرنا في مسببات أمراض القلوب العضوية وجدنا أن هناك روابط قوية بين أمراض القلوب المعنوية وأمراض القلوب العضوية، فمعظم مسببات القلوب العضوية إن لم يكن جميعها بسبب إهمال المريض نفسه وتفريطه في بدنه، إما بعمل معصية أو ترك واجب أو سنة. تقولوا لي اثبت، أثبتها من أبحاث من سبقونا في هذا العلم من الأرض. أخواني، أثبتت جميع الأبحاث الطبية التي لا تقبل الجدل أن هناك أسبابا معينة ومعروفة بعينها وراء أمراض الشرايين، وقد اطلعت على أكثر من 40 بحثا علميا تناقش أسباب أمراض الشرايين أثناء إعدادي لهذه المحاضرة. هذه الأبحاث قد أجريت على الآلاف من المرضى، كلها اتفقت على أن أسباب مرض الشرايين هي: واحد، الوراثة. اثنين، القلق، القلق، الدهون، السكر، الدخان، الضغط، الخمور، السمنة. الوراثة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: تخيروا لنفسكم فإن العقد الشاذ في كل شيء. إخواني، أبنائي، أما التدخين وما أدراك ما التدخين، فالتدخين أمره للأسف مشين. وقبل أن أبدأ بتعداد مصائب التدخين وأضراره، يجب أن نؤصل أمرا مهما، وهو أن التدخين حرام، وذلك للقطع بضرره اليوم. ومن قال بغير ذلك فقد أباح الحشيش والمخدرات والخمور، لأن التدخين والحشيش والمخدرات أضرارها متساوية تقريبا. والتدخين يا أخواني أكثر ضررا على مجتمعنا من الكحول وغيره، وذلك للأسباب الآتية: واحد، توفر ورخص سعره. اثنين، عدم اقتناع كثيرا من متعاطيه وحرمته، وذلك بسبب توفره السهل في الاسواق. ثلاثة، عدم وجود قانون يمنع الاماكن العامة. اربعة، عدم وجود الجرأة ممن فيهم الخير بانكاره على المدخن، لانه امر مسلم به في المجتمع، فهو في نظر المجتمع شيء مسموح به وهو حلال في نظرهم، مع ان الفتوى به فيه حرام شربه وبيعه وحرام مكسبه. اخواني، ان التدخين مسؤول عن امراض الشرايين مسؤوليه كامله لما هم تحت سن الخمسين، فقد دلت الابحاث التي اجريت لهؤلاء المرضى ان معظم المرضى هؤلاء ليس لديهم اسباب اخرى للمرض ما عدا التدخين، والتدخين يعجل بامراض الشرايين للذين لديهم اسباب اخرى للاصابه بالمرض كاسباب وراثيه او امراض الضغط والسكر والدهون. فبدلا من ان يصاب المريض بعد سن الستين لو لم يكن مدخنا، اصيب تحت سن الاربعين لانه يدخن ولديه اسباب اخرى كالكوليسترول او الضغط او الوراثه. اخواني، ان التدخين مسؤول عن امراض الرئه والمعده والاسنان واللثه، تصلب الشرايين وتصلب شرايين المخ وجلطه الدماغ وشرايين الاطراف. وان السجاره يا اخواني تسبب اكثر من 14 نوعا من السرطان. اخواني، ان التدخين، وهذا موضوع عندي، هذا تقرير منظمه الصحه العالميه من 6 أشهر، التدخين يقتل في بلادنا في اسيا 1 كل 10 دقائق، وقتل في اخر 10 سنين في اوروبا 60 مليونا. سبب موتهم المباشر كان التدخين، هو السبب الاول لموتهم. اخواني، ان السموم التي تطلقها تلك السجاره كثيره وكبيره، لا حصر لها ولا عد، وتحتاج الى محاضرات. وفي الوقت الحاضر اتفق العلماء كلهم على هذا الضرر،